اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن آية النبأ هل يستفاد منها نفي الاحتمال الأول فقط، وهو نفي احتمال تعمد الكذب، أو يستفاد منها نفي الاحتمالين الأخيرين أيضا؟ قلنا أقصى ما يستفاد منها هو نفي الاحتمال الأول، وذكرنا لذلك قرينتين كما تقدم. في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، نريد أن نقول ومما يؤيد هذا، ومما يؤيد هذا أيد هذا، هذا يعني شنو قصدنا؟ يعني أن الآية فقط تنفي الاحتمال الأول ولا تدل على تصويب العادل في حدسه الذي هو الاحتمال الثالث، لا تدل، ولا تدل أيضا على إصابته في حسه في سماعه، مما يؤيد ذلك أن الفقهاء حينما أرادوا أن يستدلوا على حجية فتوى المجتهد على العام، يعني على حجية التقليد، استدلوا بآية النفر وآية السؤال. آية النفر فلولا نفر، آية السؤال فاسألوا أهل الذكر. إذا تراجع الكتب تراهم يستدلون على جواز التقليد بهاتين الآيتين، ولا يستدلون على جواز التقليد بالآية بآية المقام، يعني بقوله تعالى إن جاءكم فاسق. لماذا؟ لابد للنكتة الذي اذكرناها، لأن جن آية النبأ أقصى ما يستفاد منها أن العادل قل لا يكذب، المسألة. أما أنه في حسه هو مصيب، هذه لا يستفاد منها، والمجتهد حينما يفتي يعني حسه واجتهاده، الآية الكريمة لا تقول صوبه في حسه، أقصد لازم أن تقول ليس لمتعمد للكفر، بل ليس لمتعمد. أما المهم عندنا ياهو إحنا في باب الاجتهاد في باب التقليد، صارت في حسه عن اجتهاده وحسه ومصيبه، قل في حسه مصيبه، هذا لا يستفاد منه من آية النبأ، ولذلك لم يستدلوا بها. إذن الخلاصة، لعل ما ذكرناه بعد أكرر من أن الآية لا تدل إلا على نفي احتمال تعمد الكذب، ولا تدل على أكثر من ذلك. أكثر من ذلك شنو قصدي؟ مثل الاحتمال الثالث، يعني تصويبه في حدسه الذي هو المهم الذي نحتاجه، يعني كلامنا في الإخبار الحدسي، ولا تدل على تصويبه في حدسه، مما يدل على ذلك أنهم حينما أرادوا أن يستدلوا على حجية التقليد وأنه جائز أو واجب استدلوا بما؟ بآيتين النفر والسؤال، ولم يستدلوا بآية النبأ. لماذا لم يستدلوا بآية النبأ؟ لابد لما قلنا من أن آية النبأ لا تقل بأن من أحدث من حدث شيئا، من اجتهد بشيء حدثه واجتهاده هو صائب فيه، لذلك لم يستدلوا بها، هذا شيء. واتضح أيضا هذا الشيء الثاني ترى، واتضح أيضا أن الشهادة في الأمور المحسوسة كرؤية الهلال وبزوغ الهلال، هذا أمر محسوس، هذه الشهادة المحسوسة إذا انتهت إلى أمر حسي لا حسي، يعني شهد بالهلال الذي هو أمر حسي، لكن استند علما إلى أمور حسية اتضح على أنه لا تكون شهادة مثل هذا الشخص مقبولة بمقتضى آية النبأ. لماذا؟ لأن آية النبأ لا تقول صوبه في حدثه. هذا الذي شهد بالهلال وقال الليلة الهلال واستند إلى حدثه، هذا لا تدل الآية على أن نصوبه في حدثه، فلا نقبل شهادة. هذا هو الوجه، يمكن أن يكون هذا هو الوجه في عدم قبول الشهادة إذا انتهت واعتمدت على الحد. ولكن سيد الرياض رحمه الله تعالى السيد مير علي صاحب الرياض قال الشهادة الحسية المعتمدة على الحد إنما لا تقبل، علل بتعليل آخر. نحن عللنا دينا لأن الآية مدل على أن نصوبه في حد، هو علل بما لا يخلو من نظر أو عن نظر، ها ذكر التعليل، قال إنما لا تقبل الشهادة إذا استندت إلى الحد من باب أن الشهادة مأخوذة من الشهود، والشهود ما هو؟ هو الحضور. الشهادة مأخوذة من الشهود، والشهود عبارة عن الحضور والحس، حينما أحضر الشيء وأحس بالشيء هذا يقال له شهود. فإذا الحس مأخوذ في أحشاء الشهادة، أصلا هي الشهادة تستطين الحس، لأن الشهادة مأخوذة من الشهود بمعنى حضور الشيء وحس الشيء. الحضور والحس مأخوذ في حقيقة الشهادة، فمن دون أن أستند إلى الحس أصلا شهادة ما أقول، لأن مأخوذ في حقيقة والحس. هذا ما ذكره سيد الرياض. إذن علل عدم القبول، عدم قبول الشهادة إذا انتهت إلى الحد في هذا التعليم، لكن هذا لا يخلو عن نظر. ليش لا يخلو عن نظر؟ لأنه يقال من أين أتيت بهذا؟ من أن الشهادة مأخوذة من الشهود، والشهود بمعنى الحضور والحس. وإلا تشلون نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد كذا؟ هذا أشهد أن لا إله إلا الله شنو يعني شنو؟ احنا حسسنا بأن الله واحد. فالشهادة في باب أصول الدين بلا إشكال استعمالها حقيقي، مع أنه لم يؤخذ فيها الحس، فإني لا أحس بأن بالحس أحس بذلك بحاسة البصر أو السمع، أحس بأن الله واحد، كلا تضمن، بل بالقلب هتكون من الحواس. احنا كلامنا مو بالقصد، وإلا الحد هم هو من الأمور القلبية. فالخلاصة هذا المطلب الذي أفاده سيد الرياض باطل، الاستدلال باطل، والمناسب أن يعلم بالتعليل الذي ذكرنا من أنه لا تقبل، لأن آية النبأ لا تقول لا يستفاد منها صوبه في حسه. هاي خنطبقها بالله. لذلك يقول ويؤيد ما ذكرناه شنو؟ من أن الآية لا تنفي إلا احتمال تعمد الكذب، ولا تدل على لزوم تصويب العادل في حدثه، مما يؤيد ذلك أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العام. ما استدلوا بمن؟ بآية النبأ مع استدلالهم عليها على حجية فتوى المجتهد بآيتي النفر والسؤال. ليش ما استدلوا بآية النبأ؟ يقول العفو، خلاص ليش؟ لما قلنا من أن آية النبأ لا تدل على لزوم تصويب العادل في حدثه، خلاص. وأيضا اتضح الوجه ديما بأن الشهادة الحسية إذا اعتمدت على الحس لا تقبل. ليش؟ لما ذكرنا من أن الآية لا تدل على هذا الشيء. الثاني تبقى قاعدين نبه عليه، والظاهر أن ما ذكرنا شنو ما ذكرنا شنو من أن الآية هو قاعد يفسر الرجال لا تدل على أنه طوب الحادث في عدده. هو قاعد يقول الرجال من عدم دلالة الآية آية النبأ وأمثالها من عدم القبول قول العادل ما يدل على وجوب تصويبه في حده في اعتقاده في اجتهاده. الظاهر أن هذا هو الوجه فيما ذكره المعظم إيش قالوا بل أطبقوا عليه كما في الرياض قال أطبقوا عليه إيش قالوا المعظم من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات مثل الليلة الهلال إذا لم تستند إلى الحس إذا شهادتي هذه ما مستند إلى الحس قالوا لا تخبر. لا الوجه الظاهر أن الوجه هو ذلك لأن آية النبأ متى على الطول في حده وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر علل هذا الحكم شلون علله من أن الشهادة من الشهود شنو وهو الحضور فالحس حضور والحس يعني قص الشيء حضور الشيء فالحس إذا مأخوذ والحضور إذا مأخوذ هاي من عجيب حضور في مفهوم الشهادة. فإذا أنا ما شاهدت الهلال بعيني بأم عيني ما حضرني الهلال بأم عيني شهادة ما راح تصير. هكذا ذكر صاحب الرياضة قلنا لا يخلو عن نظر ليش لأن هذا لا يمكن الالتزام به أن الشهادة مأخوذ في حقيقتها في أحشائها الحس وإلا ما رأيك في مثل أشهد أن لا إله إلا الله ها هنا تحس أن الله واحد بالحس يا حس هذا. والحاصلون هذا الشيء الثالث يا أخي يقول إذا اتضح أن الآية ما تدل عليه من على أن حتى العادل أو المجتهد حتى حجة على غيره يعني الآية ما تدل على أنه صوبه في حجة فما تدل أن حتى حجة على غيره بل إلا على العامي على المقلد ذات مطلب آخر لا من هذه الآية نقول حجة حدث المجتهد على مقلدي حجة مو من دار هالآية هالآية قلنا ما تدل على أنه صوبه في حدثه بل من أدلة التقليد الأخرى ارجع إلى بحث الاجتهاد والتقليد هنا تشوف الأدلة من تلك الأدلة الأخرى استفيد حجية حدثه على مقلده. أما الآية الكريمة في مقام لا تدل على ذلك لا يقول القائل منكم جديد قاعد أبين لماذا لا نقول بأن آية النبأ تدل على الجميع يعني شنو على الجميع يعني صوبه لا تقل كاذب أي واحد ولا تقل مخطئ في سمعه نيه وصوبه في حدسه وقل حدس صحيح للمقلد صحيح وللمجتهد الآخر صحيح والنبأ اللي ندخله تحت من تحت آية النبأ ولكن نقول خرج ما خرج بالدليل فتوى المجتهد على مجتهد آخر هذا خرج من آية النبأ ديما بالدليل الخاص الذي دل على أن فتوى مجتهد لا تكون حجة على مجتهد آخر إيش ليش ما نقول يقول هذا الكلام باطل إن آية النبأ أصل ما تدل على أنه صوبه في حده أصل ما تقول هكذا إذا كانت يستفاد من هذا الشيء لا بعد أن ندعي أنها تدل صوبه في حده وحد حجه على المقلد وعلى المجتهد الآخر لكن خرج المجتهد الآخر بالدليل الخاص إذا هي تدل لا بعد لكن أصل ما تدل على أنه صوبه في حده. والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدثين واجتهادين ونظرين كل عبارة ناشدتها وحسنتها واحدة ليس حجة بآية النبأ من يقدر يصدق حجيته بل هو حجة هذا الحدث على من؟ على المقلد لكن هذا ما تقول حجة على المقلد من أدلة أخرى مو من آية النبأ ليس حجة إلا على المقلد إلا على من وجب عليه تقليد مقبل في الأحكام مثل مجتهد أخبرني عن حكم عن طريق حجه بل هذا حج عليه إذا كان مجتهدي ومقلدي. وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج. يعني لا يمكن أن نقول بأن الآية عامة لكل خبر عن حجه أو عن حجه. لكن يقول خرج فرسفر يا هو الذي خرج إذا كان عن حجه ولغير المقلد يعني للمجتهد. إذا كان عن حجه أخبرنا الشخص وهذا ليس بحجة خرجه لكن خرجه وليس بحجة بالنسبة للمجتهد الآخر مو بالنسبة للمقلد. هذا نقول ما خرج وهو هذا الفرد خرج بمن بسبب الدليل الخاص. هذا كلام باطل فإن الآية أصلا لا تدل على أنه صدق العادل بمن في إخبار الحسي والحسي معه حتى نقول خرج ما خرج بالدليل. وإنما من الأول هي مختصة بمن بإثبات حجية الإخبار الحسي. هاي وأن الآية ليست عامة عطف عليمن عطف عليمن عطف على قول إن الإخبار عن حسين إن الإخبار عن حس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على عطف على إن الإخبار. يعني شيل إن الإخبار بشيل هاي الجملة وخلي بدلها هاي الجملة الجديدة شو صير العبارة. والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الآية ليست عامة لكل خبر حسي أو حسي أو ندعي خروج ما خرج خرج الذي خرج ياهو الذي خرج ياهو إخبار الحسي بالنسبة علما إلى مجتهد آخر هذا خرج. وندعي ما خرج الذي خرج وهو هذا الخبر الحسي بالنسبة إلى مجتهد آخر هذا الذي خرج خرج من عموم الآية بالدليل. ودعوى خرج ما خرج يسان يكملها سيبه ودعوى أن ما يسان يقولها في المسألة وندعي أو دعوى أن ما خرج خرج بالدليل. كان أوضح العبارة وهي العبارة اللي واحد استوى درجاي ذني الكتب والكذا شويونه يتوقف تدبيره على أي حال. فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق إشكال إن قلت إذا كانت الآية دالة على نفي احتمال تعمد الخبث في حق العادل انت خذ قرد الآية تدل على نفي الاحتمال الأول. فعلى هذا الأساس يلزم لو جاءنا عادل عفوا لو جاءنا فاسق فاسق جاءنا أخبرنا بخبر لكن نعلم في هذا الخبر هو ما متعمد ندري ما متعمد أدري ما متعمد الكذب فإذا على هذا الأساس نقبل خبره ولا على ضوء كلامكم نقبل خبره. ليش؟ لأن المانع من قبول خبره ياهو يو تعمد للكذب ندري على أنه ما متعمد يو خطأ في سمعه أو بصره أصل العقلاء يمشي يو حدث خاف مخطئ في حدثه حس ما أتعد عن حس قاعد يخبر فلازمه أن تقبل خبره. تقبل خبره يلا يا مولانا يا لا ما تقبل خبره هذا إشكال عليما على الشيخ رحمه الله. فإذا كانت الآية دالة على أنه بالنسبة إلى العادل فقط وفقط ماذا احتمال تعمد الكذب انبوه في حقه فلازمه قاعد أفرر أن لو جاءنا فاسح ونعلم بأنه لم يتعمد الكذب لازم أن نقبل خبره لأن احتمال تعمد الكذب موجود في حقه بالوجدان نعلم احتمال خطأ في من في سمعه في كذا من في ينضي من بالأصل العقلائي احتمال خطأ في حدث مفروض مو حدث ما أكو عدة عن حدث قاعد يخبر فتقبل خبر حين أذني ولا هذا إشكال. فإن قل آية إنما ما تمنع قبول خبر الفاسق إذا لم يتعمد جاء أبو الفاسق بنبع فتبين ما تنسي أنه لا تقبل الوجود احتمال وجيه هذا وجيه لا بس لكن الشيخ ما يبني عليها الآن ما يجاوب من هذا الطريق. فإن قلت هناك يمكن أن نقول فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه. لازم أن تقبل شهادته. ليش؟ لأن احتمال تعمد للكذب متصل بالفرض. أنا فرض احتمال غفلته وخطأ يعني في سمعه وما أدري بصره وما أدري شنو منتي بالأصل مجمع عليه. تقبل شهادته لو راح يوم القاضي وشهد بالهلال تقبل يوم تقبل. لا، مع أن شهادته مرجودة إجماعا بالإجماع. قلت الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أنت التفت إلى مقصودي. أنا ش أريد أحكي، أنا ش أريد أقول، أنا عيد أقول أن الآية لما اشترطت العدالة الذي يستفاد من هذا المفهوم أن احتمال تعمد الكذب إن في حق العادل ومن أجله لا ترد الخبر ومن أجله احتمال تعمد الكذب إذا كان في حق العادل لا تسلم لا تدير لبال إن في ومن أجله لا ترد الخبر. وأما إذا فاتك احتمال تعمد الكذب اعتني له أو رد الخبر منين؟ من أجله. أنا أقول الآية أقصى ما يستفاد منها هذا المفهوم. أكرر اللي يشغل أن لو كان عادل من جهة احتمال تعمد الكذب لا ترد الخبر، لكن يمكن لعله من جهة أخرى لازم رد الخبر من جهة أخرى. من جهة أخرى يعني شلون؟ من جهة دليل خارجي يقوم على أن العدالة في باب الشهادة عند الحاكم بما هي هي معتبرة تعبدا معتبرة. هذا من دليل خارجي راح يصير. هذا مطلب آخر. احنا الذي نريد ندعيه أن خلص ترى الجواب الذي قاعد بينا بعد كفران. احنا الذي نريد ندعيه هذا المخبر أن الآية لما قالت بمفهومها وإن جاءكم عادلون فلا تتبينون، يعني لا ترد خبره من هالناحية، من ناحية احتمال تعمد الكذب. لكن هذا ما يتنافى يا أخي مع لزوم ماذا؟ وإن كان عادلا، العفو سمح، وإن كان عادلا وإن كان فاسقا فرد خبره من يا ناحية؟ من ناحية احتمال تعمد الكذب. فالآية فقط من هذه الناحية يا ناظر، أن احتمال تعمد الكذب من ناحية في العادل لا يرد الخبر، الفاسق يرد. لكن لعله يقوم دليل خارجي أنه يعتبر في المخبر، يعتبر في المخبر شرط آخر غير احتمال تعمد الكذب، أضرب من فيه، لكن فرد شرط آخر معتبر. وما هو الشرط الآخر؟ العدالة تعبدا ماذا؟ معتبرة بما هي هي. فإذا ثبت هذا بالإجماع نلتزم بذلك، هذا لا يتنافى. فالخلاصة الآية ما تتنافى ويا الذي أنت تتفضل بنحن ندعي أن الآية فقط بهذا الصدد عن احتمال التعمد الكذب في العادل من أجله لا ترد الخبر، لكن لعله من جهة أخرى يلزم رد الخبر وإن لم يكن احتمال تعمد الكذب موجود من ناحية ثانية. وما هي الناحية الثانية؟ وهي أن العدالة بما هي هي معتبرة في باب القضاء كما دل الدليل الخارجي. هذا مطلب آخر لا يتنافى. هنطبق العبارة. فإن قلت ذلك ليس المراد مما ذكرناه، يعني إحنا مرادنا لما نقول أن الآية فقط تنفي احتمال تعمد الكذب، مو مرادنا أنه العدالة لا يمكن أن تصير شرط تعبدا بدليل خارجي. التفت عبارتي حتى تقدر تطبق العبارة. لما نقول الآية تنفي فقط احتمال تعمد الكذب، هذا مو مقصود من العدة أن العدالة لا يمكن أن تكون شرط تعبدا بدليل خارجي. بدليل خارجي يمكن بدليل خارجي يأتي دليل يقول العدالة تعبدا هي شرط وإن كان احتمال تعمد الكذب ما موجود. ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق، لإناقة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما. بل المراد أن أخالك العبارة شوية شم فطر أقرالك بعدين أرجع لها بعدين شوية إجمالا يستفد حتى لما أطبق فيها أوضح يصير. بل المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من ناحية، من ناحية احتمال تعمد الفسق مع الفاسق. فمفهوم شي يصير أنت العادل من هالناحية ماكو مانع من ناحية احتمال تعمد الفسق، فيكون مفهوم عدم المانع في العادل من هذه الجهة. لكن الآية بعد ما تدل على أن العدالة بما هي هي تعبدا شرط وموجب، هي ساكتة بعد من هذه. يمكن دليل الخارجي يقول أن العدالة بما هي هي شرط تعبدا وإن كان احتمال تعمد الكذب ما موجود، فلا تدل على وجود قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بإطالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية. هاي العبارة ما لنا شغل بها، المهم هذا. ولا تدل أيضا، هذا المهم، ولا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمده. إذا ما متحمد فدل أن العدالة شرط، بل إلا بدليل آخر، بل لا بد من دليل آخر، والدليل الآخر موجود في باب الشهادة، قام الدليل الآخر. فهذا إثبات لزوم العدالة في باب الشهادة من دليل آخر صار، مو من ناحية نفس الآية من أول قدر جعله. قلت ليس المراد مما ذكرنا، يا هو مما ذكرنا من أن الآية في قدد احتمال نفي تعمد الكذب فقط، مو مقصودنا من هذا أن العدالة لا يمكن أن تصير شرط تعبدا للقبول والفسق مانع تعبدا من القبول. ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناقة الحكم بهما، يعني بالعدالة وجودا وعدما. يا أخي وجودا وعدما لفظ نجر مرتب، وجود هو الحكم، يعني قبلنا الحكم يعني القبول، الحكم بالقبول. ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة لإناقة الحكم بالقبول بهما، يعني بالعدالة والفسق. وجودا يعني نقبل، هذا يرجع بالعدالة إذا أكو عدالة. عدما يعني لا نقبل إذا أكو تعبدا، لأن نقول العدالة بما هي هي شرط تعبدا، احتمال تعمل كذب أكو يوم، والفسق بما هو هو مانع، احتمال تعمل كذب أكو يوم، هذا يمكن إذا قام الدليل الخارجي. لكن احنا نقول من الآية لا يستفاد، كما في الشهادة والفتوى ونحوه. هاي كما في الشهادة والفتوى ونحوه مثال علما جابر، مثال علما جابر لموارد الذي أنيط بها الحكم بالقبول وعدم القبول تعبدا في باب الفتوى، أصلا هي عدالة شرط تعبدا حتى إذا ندري ما متعمد الكذب. في باب الشهادة ما في، إحنا مو مرادنا أنه ما يمكن الإناطة التعبدية، مرادنا أن الآية لا تدل إلا على مانعية الفسق. على مانعية من ياجي، ليش مانع صار؟ من حيث أن مع الفسق احتمال تعمد الكذب، من حيث قيام احتمال تعمد الكذب مع الفسق. فمفهوم الآية شي يصير عدم المانع ده العادل من هذه الجهة، يعني جاب احتمال تعمد الكذب. الشيخ بعد بيّن فرسي جانبه، فلا يعني صحيح هون، لكن الآن ما هو داعي أن يبينه. فلا تدل الآية إلا فقط على المقدار، جاب احتمال تعمد الكذب. وأما الزائد، الزائد مثل من؟ ها الزائد هذا، فلا تدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بإطالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية. إذا أخبرنا بخبر حسي بعد من الآية لا يمكن أن نستفيد حسي من الآية، ما نقدر نستفيد وجود قبول خبره، لأن الإطالة ما تجري هنا في حقه، فما يمكن قبول خبره لأن الأصل مختص بما بالأخبار الحسية. وبعد هذا المهم، ومدل الآية أيضا إذا احتمال تعمد الكذب موجود، مدل على أن العدالة بعد بما هي هي بنفسها شرط. بل لو خلينا نحن والآية لكنا نقول بأن هذا الفاسق نقبل خبره، نقبل خبره ما دام احتمال تعمد الكذب ما موجود في حقه. بل يعني الآية فقط تبدأ الاحتمال تعمد الكذب وهذا ما موجود فنقبل خبره، لكن لم نقبل بالدليل الخاص، هذا خارج عن الآية. ولا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب، ما دل على أنه العدالة شرط، هذا يكون الرد خبره. لا بل نقبل خبره، لكن لا نقل من دليل خارجي، بل لا بد من دليل آخر. والدليل الآخر ثبت في باب الشهادة مثلا، ففي باب الشهادة نقول بأنه لا بد من العدالة تعبدا لا من جهة الآية. فتأمل لعل الأمر بالتأمل التطبيقي، فهذا مو مهم أنه يشرح تطبيقه. الأمر الثاني، إذا تتذكرون إحنا في درس أول أمر وأمر قلنا نقدم ماذا للبحث أن الملازمة صحيحة أم لا؟ نقدم أمرين، أمرين نقدم للبحث عن من؟ الملازمة. فنقبل خبر لكن لم نقبل للدليل الخاص، هذا خارج عن الآية. ولا تدل أيضا على اضطراب العدالة ومانعية الخط في صورة العلم بعدم تعمد الفعل، نقل على أنه العدالة صار، هذا يكون الرد خبر. لا بل نقبل خبر لكن لا نقبل الدليل الخارجي، بل لا بد من دليل آخر. والدليل الآخر ثبتين في باب الشهادة مثلا، في باب الشهادة نقول بأنه لا بد من العدالة تعبدا لا من جهة الآية. فتأمل لعل الأمر بالتأمل تطبيقي، فهذا مو مهم أنه نشرح تطبيقه. الأمر الثاني، إذا تتذكرون إحنا في درس أول أمر وأمر قلنا نقدم ماذا للبحث أن الملازمة صحيحة أم لا؟ نقدم أمرين، أمرين نقدم للبحث عن من؟ عن الملازمة. الملازمة بين من وبيننا؟ الأصل ملازمة بين أن نقول خبر الواحد حجة وبين ماذا؟ عن الإجماع المنقول حجة. نقدم أمرين. الأمر الأول في أنه هل أدلة خبر حجة خبر واحد تدل على أن الإخبار الحدسي مقبول كالحسي أم لا؟ واتضح على أنه لا تدل على حجية الإخبار الحدسي. المقدمة الثانية هذه، الأمر الثاني هذا، أن نجد إلى ناقل الإجماع حينما ينقل رأي الإمام. نلاحظ هل ينقل رأي الإمام عن حسي أو عن حاد؟ إذا عن حسي حتى نقبل، عن حسي ما نقبل لأن هذه حجة خبر واحد نجم له. فهذا الأمر الثاني يا أخي معقود لتحقيق هذه النقطة، أن ناقل الإجماع ينقل رأي الإمام عن حسي أم عن حاد، هذا الغرض. لكن الشيخ يطول بعاد ويطول في هاي المقدمة أو يحكي عن ما تهوى يشوفك بعد شلون شوف الحكي، لكن حكي مو صعب. لا حكي مو صعب، إذا مو صعب سمي خالد. بس اليوم نقرأ شوية من هذا الأمر الثاني شوية اللي بيبقى سهله. بعد ما نستعمل نشوف أن نقله الناقل إجماع نقله لرأي الإمام عن حكي وعن حكي، أقول معنى الإجماع شو؟ تعال وضحنا الإجماع شو. الإجماع معناه اتفاق الكل في عصره، يكون الكل يتحدث. يعني إذا واحد مخالف أو اثنين مخالفين ما يخالين، هذا مو إجماع يعني يصير إجماع. لا مو إجماع، الإجماع اتفاق من الكل يكون ولا واحد طبيعي، بس الكل يعني ياسر القصد منه، يعني الكل اللي ذي كلامهم معتبر المسائل الفقهية الكل منهم فقهاء بعض. أما أبو البيدنجان بعد ما يجي إذا قال أنا مخالف مو مهم، هذا لا يدخل في الكل في هذا المجال، لا يدخل بل في مجاله الخاص لا بأس أن يدخل. أما إلمان لا يدخل هذا، فلازم على أنه نقول مثلا كل علماء ماذا نشوف السجلون أم عبائرهم نشوفه ظاهر عبائرهم كل العلماء يكون سنة وشيعة همان. وأقول في عصر واحد في هذا القرن العشرين كافي يولا من ذلك الزمان يكون يستفقون، يعني يا زمان قصدي غيبة إلى هذا الزمان يكون يستفقون، والله هذا يسموه إجماع. حتى نشوف عبائرهم ظاهر عبائرهم أن الكل يستفقون في عصر واحد أو في كل العصور خليها من هالجهة العصبة المغطاية. فالمقصود على أنه اتفاق الكل، ونريد نقرأ لك عبائرهم، تريد نقرأ العبائر اللي بيدل على أن الإجماع المصطلح هو اتفاق الكل. بس أقول شيء، واحد من الكل لابد أن يصير منه إمام سلام الله عليه، وإلا إذا الإمام سلام الله عليه ما صار هذا الإجماع ما راح يصلح حينئذ في الفيل، لأن الأساس لحجية الإجماع وقول الإمام، فلابد أن الإمام يكون داخل في أحد هؤلاء المجمعين. فإذا دخل هذا إجماع، وإلا هذا مو إجماع. ولكن يا أخي في بعض الأحيان يتسامح عشرة من التفعيل يدري واحد من الإمام التسامح ماذا يقال؟ إجماع، مع أن مناسب لا يقال إجماع، هذا خلال المصر إجماع لاتفاق الكل، يعني مناسب أن نقول حجة، أما إجماع حجة باعتبار أنه الإمام، أما نقول إجماع هذا ليس بصحيح، هذا فرد أمر جانبي في هذا الأمر الثاني، ولا مو هو المقصود الأساسي، مقصود الأساسي بالأمر الثاني أن نقول قول الإمام يحصل المجمع عن حس يوعان إخبار عن قول الإمام عن حس يوعان، هذا أمر جانبي بيناه حتى نستفيد به. يقول الأمر الثاني إن الإجماع في مصطلح الخاص يعني الشيعة بل العام الذين هم الأصل وهو الأصل العزيز، هذا شلون تعبير الإجماع هو أصل للعام وهم الأصل إلى بلي، أما هو الأصل له لأنه ثبت وجودهم منهم إجماع هو خلافة أبي بكر من ثبتوه هو من الإجماع ودليلهم هو هذا بعد فهو الأصل له وهم الأصل له هم الأصل له يعني أول من طلع هذه مسألة الإجماع وكلمة الإجماع والسند إليها هم وإلا قبل ما هم يحكون مسألة الإجماع ما كان كتاب ربنا والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم لذلك قال فهم الأصل له باعتبار هم طلعوا وهو الأصل لهم باعتبار أصل وجود مكيانهم هو معتمد عليهم على الإجماع الإجماع في المصطلح الخاص والعام ما هو هو اتفاق جميع العلماء في عصر في عصر مجملة يعني في كل العصور ولو في العصر الواحد مو بعيد ولو في العصر الواحد على وجه يطلع من عدل كما يأتينا إن شاء الله بعدين هذا الإجماع ما يبقى فيه بعدين نجي نبين الطرق لاستحقاق قول الإمام وأن على هالطريقة يكون يتفقون الكل على هالطريقة يكفي اتفاق البعض نبين إن شاء الله لسه هاي العبارة مجملة ما يأثر كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين تعريفات كثير تنادي يعني كلنا وشيعة عن الإجماع اتفاق الكل تريد أقرأ لك أول عبارات من ها هذه قال في التهديد الإجماع شنو هو الإجماع أقول التهديد يعني يا تهديد المقصود تهديد الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه هذا المقصود يعني ولا مقصود تهذيب العلامة والعلامة عدة كتاب في الأصول نهاية واحد واحد عدة همات ماذا اسمه مبادئ العلامة هذا مطبوع واحد من عدة بعد شنش أكو عدة تهذيب اسمه لسه غيرهن أكو ما أدري العلامة بس واحد من عدم تهذيب فلعل المقصود طالب التهذيب يعني العلامة في التهذيب الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد هو اتفاق شوف أهل الحل أهل الحل والعقد من أمة يعني العلماء في مجال الأحكام الشرعية أهل الحل والعقد من العلماء بعد اتفاقهم كلهم وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادئ هذا بعد منهم هذا جديد مثل عبارة ها يقول الجديد الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة هذا صاحب هذا الكتاب قال قال نقطتين شارحة إيش قال قال الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد على وجه يشتمل على قول المعصوم هذا ما عبارة واضحة بعد تريد أقول لك للمعالم نرجع شويونه ها وقال في المعالم إذ قال نقطتين شارحة الإجماع اتفاق خاص مو اتفاق ما كان الاتفاق معين ها ياهو اتفاق فقط العلماء وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة وهو اتفاق يعني العلماء لذول يعتبر قوله انت وكذا غير ذن العبائر من العبارات المصرحة بذلك يعني بأن الإجماع واتفاق الكل أنت وين أراجعها أقول لك هذه وين أراجعها هاي العبائر وين أنا ما عندي شغل أفترض أي دراجعها ها تريد تراجعها يو في تعريف الإجماع تراجعها لما يعرفون إجماع يو تراجعها في غير باب تعريف الإجماع من المقامات الأخرى فما تراهم يعتذرون كثيرا يقول ومما يقول أن الإجماع هو اتفاق الكل أنه بعض مرات نقول هذا الإجماع مو إجماع، لأن فلان وفلان مخالف. هم شي جابون شي جابون يقولون فلان وفلان قد انقرض عصره، يعني هذا من أصحاب الآخر القرن الماضي، الآن انقرض عصره مو من علماء هذا العصر، فما دام انقرض فيصدق الآن أن علماء العصر كلهم متفقين. هكذا يعتذرون عن وجود المخالف لأنه قد انقرض عصره. هذا التعليل يا أخي يدل على أن الإجماع هو اتفاق الكل، لو ما كان اتفاق الكل في عصر واحد كان حينئذ شو يقولون المناسب؟ يقولون أفرض ولا مخالفين، ما يعسر ما يعسر، لكن يتبين الإجماع اتفاق الكل حتى وجود مخالفة دول الضر، فندفع ماذا ضرر مخالفتهم بأنه قد انقرض عصرهم. لذلك يقول كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصرهم، فلو فرض أن الإجماع ليس هو اتفاق الكل ما كان حاجة إلى هذا التعليم، كانوا يقولون على أنه أفرض هذا مخالف لا يؤثر، يعني الإجماع ليس هو اتفاق الكل. لكن من تعليم هذا نستنتج أن الإجماع إذن لابد أن يتفق الكل، لذلك ماذا احتاجوا إلى أنه شي يقولون هنا؟ يقولون هذا مخالف كما الضر من باب أنه مو من علماء هذا الزمان. ثم إنه لما كان يقول بما أن وجه حجية الإجماع ودخول قول الإمام، فإذا الإمام مو داخل فهذا الإجماع ليس بحجة، ولو فرض اثنين ثلاثة مية أو ياهم قول الإمام هذا إجماعهم شي يصير حجة. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول المعصوم عليه السلام كانت حجية دائرة مدار وجوده، مدار وجود الإمام عليه السلام، لكل جماعة هو واحد من عدهم، فكل جماعة هو واحد من عدهم، هذا يصير حينئذ حجة. ولذا السيد المرتضى بل يشوف واسنبه لها النقطة، ولذا قال السيد المرتضى إذا كان عبارة المرتضى إذا كان علة كون الإجماع حجتان، العلة شنو إذا كانت شنو؟ كون الإمام فيهن. إذن على هالأساس كل جماعة كثرت أو قلت كانت أليس أو كانت إجداد اثنين، إذا قول الإمام وياها كان فإجماعها شي يصير حجة، وإذا مو ياها لا. وبعد جاء هاي بعد وإذا مو ياها ليس بحجة، هاي من عدل وضوحها بعد ما جاء. وبعد جاء قال وإذا فرضنا أنه مليون عالم بعد أمثلة أكثر مليون ترى كل شيء هواية متفقين، لكن اثنين مخالفين أو واحد مخالف، وهذا الواحد أو اثنين يحتمل هو الإمام، دول اتفاق دول المليون يزيد يوم يزيد بعد لا يزيد، وإن خلاف الواحد يعني مخالفة الواحد اللي يخالف المليون أو الاثنين، إذا كان الإمام أحدهما أحد دول الاثنين، كنا نحتمل أن دول الاثنين واحد منهم الإمام، يوقف عن يوقف نحتمل فقط أو احتمالا قطعا أو تجويزا، تجويزا يعني شنو؟ احتمالا مخالفة الدول الواحد للمليون يقتضي عدم الاعتداد، من اعتد من دير بال عدم الاعتداد بقول الباقي، وإن كثروا وإن كثر هذا الباقي هالمليون. وبعد الجال ارتشئنا إلى داعي وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية، يقول إذا العلماء فرضنا كانوا متخالفين إجماع هو بعد ماكو في يوم من الأيام صار بناهم يتفقون، إذا اتفقا وصار عندهم إجماع هذا إجماعهم يصير معتبر مع أنه مسبوق بما خلافهم، يصير هذا الإجماع بعد الخلاف كالإجماع الذي ما مسبوق بما الخلاف كالمبتدأ، يقول بلي بلي وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية انتهى. وبعد اقرالك عبارة ولا لبوش عبارتين بعد، وقال المحقق في لا مختلفين بعدين صاروا ماذا قالوا ليش مختلفين خل نجمة هذا اجماعهم بعد خلافهم يصير معتبر يولا اي ذاك مفروغ عنه بلي بلي بلي. وقال المحقق في يعني اللي كان اجماع الجديد اللي ما مسبوق بالخلاف، شلون الجديد ما مسبوق بالخلاف حجة هذا ام كذلك؟ وقال المحقق في المعتبر التفت بعد إناطة حجية إجماع بدخول قول الإمام بعد ما قال المنام بعد إجماع الإمام وياهم. شوف إيش قال نقطتين شارحة. شوف الله قال إنه لو خلى المئة من فقهائنا. أنا شقلت المليون قلت أنا يوم مليون واحد للتفصيل لكن الإمام وياهم هو قايل مية. هاي مية مثال للكثرة مبالغة. أجل لو خلى المئة من فقهائنا من قوله. خلى من قوله يعني شنو؟ يعني الإمام ما كانوا ياهم لم يكن قولهم حجة. وإذا قال الإمام حصل في ضمن اثنين أو ثلاثة قولهم كان حجة. ولو حصل يعني قول الإمام يعني قول الإمام في اثنين كان قولهما حجة. وبعد تريد عبارة العلامة وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة من باب اشتمال على قول المحصور وقصين شارع خلي شوف قال بعد ما هل احتاج شوف قال قال وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لأجل أن الإمام وياهم بالي لا لأجل الإجماع. إجماع بما هو إجماع ليس بحجة خلافا للعامة اللي يقولون بما هو هو الإجماع حجة من باب لا تجتمع أمتي على خطأ والحمد لله رب العالمين.